مش شايف مش قادر اقوم ما تخيلتش بحياتي يكون نايم تحت بيت مهدوم في ريحة غريبة كتير في الصوت مش مفهوم صاروخ 16 ولا كان البيت ملغوم حياة كلها زل اه وين الكل وين امي وين اخوي وين اختي وين ابوي شكلهم راحوا عم محل بعيد محل جديد محل ما فيه طخ وقصف انفجارات ونسف محل فيه امان وسلام ما فيه جهتين بتحكموا بالانسان جهتين مفروض اختفوا من زمان بس صاروا بكل مكان ونفسي عم بينقطع راح الاكسجين وراح مع مخيم جنين لو كان بامكاني اعيش كمان شوي لفلسطين. Diario di uno chef sotto assedio è un viaggio attraverso gli occhi e le parole di Mohamed Alamarin, cuoco professionista che ogni giorno sfama più di 10.000 famiglie palestinesi sfollate. Il diario descrive 100 giornate del genocidio in corso. In ogni puntata leggeremo una pagina del diario, prima in italiano e successivamente nella sua lingua originale, l'arabo. Mercoledì 25 ottobre 2023. Gaza, Palestina. 19° giorno. La situazione rimane invariata rispetto ai giorni precedenti. Distruzioni e massacri sono il segno distintivo principale dell'occupazione. L'occupazione mostra una sete di sangue fuori dal normale. I suoi presunti obiettivi non sono strutture militari, ma bambini, donne e anziani. Utilizza tattiche ingannevoli, come l'invio di messaggi sui cellulari dei cittadini per annunciare falsi aiuti umanitari. Dopo essersi infiltrata nel sistema alimentare globale, colpisce poi i luoghi indicati una volta che i civili vi si sono radunati, provocando massacri e il martirio di un gran numero di persone. A questo orrore si aggiunge l'uso di missili mai visti prima, che provocano danni enormi e rilasciano odori tossici e insopportabili. Durante la notte, dal tramonto fino al mattino, i suoni inquietanti dei palazzi che crollano riempiono l'aria, amplificando la paura e il dolore. L'occupazione sembra aver ormai esaurito ogni obiettivo, tanto da colpire persino gli assembramenti di cittadini che si radunano davanti ai panifici e ai negozi alimentari, nel tentativo disperato di procurarsi qualcosa dopo ore di sofferenza. I costi della vita sono diventati insostenibili e la popolazione, privata delle proprie fonti di reddito a causa dei continui bombardamenti, è ormai allo stremo. Oggi sono stati nuovamente minacciati i giornalisti rimasti nella striscia di Gaza, dopo che molti di loro sono già stati uccisi. Tra le ultime tragedie, l'attacco contro la famiglia del noto giornalista e corrispondente di Al Jazeera, Wael Dadu, che ha provocato l'ennesimo massacro e l'uccisione di molte persone della sua famiglia. Con l'arrivo della notte, i bombardamenti riprendono con intensità crescente. Sono compiuti deliberatamente nelle ore notturne per aumentare il terrore fra la popolazione e impedire ai bambini e alle famiglie di trovare riposo. La situazione peggiora di ora in ora. Cresce il numero dei martiri. Si diffonde la paura e l'odore del sangue rimane ovunque. Il nostro auspicio è di trovare sicurezza, stabilità e pace affinché anche i nostri figli possano dormire sereni come accade nei paesi liberi dalla guerra. Vostro fratello Mohamed Shaban Alamarin. حيا وأهواك. يفتحوا وجهي بشعرك الملتاع. يوم يا طاهي تحت الحصار هي رحلة من خلال عيون وكلمات محمد العامري، الشيف المحترف الذي يطعم أكثر من 10,000 عائلة فلسطينية مهجرة يوميا. تصف اليوميات 100 يوم من الإبادة الجماعية المستمرة. في كل حلقة سنقرأ صفحة من اليوميات، أولا بالإيطالية ثم باللغة الأصلية العربية. 25 أكتوبر، اليوم 9 من الحرب. الحال كما في الأيام السابقة، التدمير والمجازر هو عنوان الاحتلال الرئيسي. الاحتلال متعطش للدماء بشكل غير طبيعي. بنك الأهداف المزعوم عبارة عن أطفال ونساء وشيوخ، فأصبح يتبع سياسات غريبة، فيقوم بإرسال الرسائل على هواتف المواطنين لاستلام المساعدات المزعومة بعد اختراع النظام الأغذية العالمي، ثم يقوم باستهداف المكان المحدد بعد تجمع المواطنين داخله، مما يؤدي إلى مجازر كبيرة واستشهاد عددا كبيرا جدا من الناس. هذا وأيضا بالإضافة إلى الصواريخ الغربية التي يتم استخدامها لأول مرة، فهي تحدث إضرار كبير جدا وروائح سامة جدا والأصوات الغريبة التي يتم سماعها طول فترة المساء. حتى الصباح أصوات الانهيار لأبنية والبيوت بشكل مروع تقشعر له الأبدان. الاحتلال استنزف كل هذه الأهداف الممكنة التي أصبحت يهاجم تجمعات المواطنين الذين يجتمعون حول المخابز والمحلات الغذائية للحصول على ما يمكنه الحصول عليه بعد ساعات طويلة من المعاناة الغير تكليفية الباهظة الثمن التي لم يعد يمتلكها السكان، فهم بالكامل مفلسون بعد تدمير مصادر رزقهم بالقطاع بسبب الغارات الكثيفة. اليوم أيضا تم تحديد الصحفيين للذين تبعوا في القطاع بعد فترة عديدة منهم، واليوم أيضا تم استهداف عائلة الصحفي المعروف مراسل الجزيرة وعائلة الدحدوح. هذا مجزرة أخرى من مجازر الاحتلال مما أدى إلى استشعار عددا كبير منهم. ها هو الليل يطل من جديد والغارات تزداد عددها وعنفوانيتها، فهم يتعمدون هذه الأفعال في الليل حتى يزود من رعب الناس والأطفال ويقللون نومهم. الوضع يزداد سوء من ساعة إلى أخرى، والرعب يزداد وعدد الشهداء يرتفع كثير جدا، ورائحة الدماء تفوح في كل مكان. نتمنى الأمن والأمان والسلام لأبناء شعبنا، وإن نحصل على الاستقرار كغيرنا من البلدان، وإن ينام أطفالنا وأبناؤنا بسلام. محمد شعبان العامري. على عهدي على ديني على أرض تلاقيني، أنا لأهلي أنا فديهم، أنا دمي فلسطيني فلسطيني فلسطيني، أنا دمي فلسطيني.